يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يسمى عيسى عليه السلام بيسوع وما معنى ذلك؟ لغتهم، هذا لغة العبريين، لغة النصارى العبرية. نعم.